الحمد لله رب العالمين. ما زلنا في رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الرافضي حينما ساق الآيات التي فيها نسبة الفعل إلى العبد، واستدل بها على منهجه في الاعتزال على أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ابن تيمية رحمه الله ساق له الآيات أيضا التي مقتضاها أن إذا كان الفعل من العبد ينسب إليه ولكنها إلى الله عز وجل مقدر. وقال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. لاحظ كلمة وخلقنا. قال ابن تيمية: والفلك من مصنوعات بني آدم، ولكن ومع ذلك نسبها رب العالمين لنفسه إيه؟ خلقا. قال ابن تيمية: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قال: ومعلوم أن السفن إنما ينجر خشبها ويركبها بنو آدم، فالفلك معمولة لهم كما هي الأصنام معمولة لهم، وكذلك سائر ما يصنعونه من الثياب والأطعمة والأبنية. فإذا كان الله قد أخبر أنه خلق الفلك المشحون وجعل ذلك من آياته ومما أنعم الله به على عباده، علم أنه خالق إيه؟ أفعالهم. ومثل هذا قوله: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. يوم ظعنكم، الظعن هو الترحال والسفر. إلى قوله: والله جعل لكم مما خلق ظلال وجعل لكم من الجبال أكنان وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. لبس للحر ولبس للشتاء ولبس لأمر القتال واضح في الجهاد أو غيرهم. قال: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ومعلوم، يقول ابن تيمية، أن خلق البيوت المبنية والسرابيل المصنوعة هو كخلق السفن. الشاهد أن ابن تيمية ساق هذه الآيات يبين أن السفن والملابس، وهو مع أنها من أفعال العباد، ولكن نسبت إلى الله عز وجل خلقا وتقديرا. واضح؟ ابن القيم رحمه الله في مبحث أيضا ذكر كلام ابن تيمية، ذكره في شفاء العليل وفي مفتاح دار السعادة، ولكن أنا أريد منك أن تأتي بصفحة 17. يقول: ومن ذلك قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم. لذلك يا أخي حاسس بي، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن إيه؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال ابن القيم: فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين، ما معنى تحبيبه؟ قال: هو إلقاء محبته في قلوبه، كما قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني. وهذا لا يقدر عليه سوى سبحانه وتعالى. يعني انظر ابن القيم ماذا يريد. أنت تحب طلب العلم، واضح؟ تحب حفظ القرآن، أحببت حفظ السنة، أحببت حفظ السنة فأقبلت على حفظها، صحيح؟ ولكن الله هو الذي ألقى إليك في قلبك إيه؟ محبتها، لما علم منك أنك تريد ذلك. إذن الفعل هذا الذي أنت أقدمت عليه، جزاكم الله خير، جزاكم الله. إذن الفعل الذي أنت أقدمت عليه، من الذي ساقك إليه؟ وألقيت عليك محبة، معذرة، قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله ويطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إيه؟ إليكم الإيمان. حبب إليكم الإيمان. طيب، فإذا حبب إليك أمر طلب العلم، أمر حفظ السنة، أمر حفظ القرآن، أمر كذا أمر كذا من أمور الطاعات، فأنت انسقت إليها ففعلت، إذن هذا الفعل ينسب إيه؟ ينسب إليك، صحيح؟ لكن الذي ساقك إلى هذا الإرادة الجازمة والقدرة التامة اللذين خلقهما رب العالمين سبحانه وتعالى. فاحمد الله إن أحسست من نفسك بحب في الصلاة، بحب في قيام الليل، بحب في الطاعة عموما، أو حب للعلم الشرعي، العلم الشرعي ده ليه لذة كده، بحب الحفظ السنة، بحب الحفظ القرآن، احمد الله عز وجل، فهو الذي ألقى في قلبك محبته. قال لأنك لو شكرت ولئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر ثلاثة أركان، ها؟ أولا الاعتقاد أنها من الله عز وجل. طيب ما الثمرة من هذا الركن؟ أن المعجب يعجب بعمله، يظن أنه هو الذي أتى به من أوله وآخره، ولكن الله هو الذي وفقه، فتعتقد أنها من الله عز وجل ابتداء. ها؟ اثنين، وأن يتحدث بها باللسان، صحيح، يدعو إلى الله عز وجل بها، وأن يعمل بها بالجوارح، هذه أركان الشكر. قال وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه. يبقى هنا ابن القيم بيعمل إيه؟ بيذكر تحبيب العبد للغير وتحبيب الرب للعبد. يعني إيه؟ ذكرنا تحبيب الرب للعبد لطاعة ما، واضح؟ أنت أحببت طلب العلم، ألقى الله في قلبك محبة إيه؟ طلب العلم. بخلاف أنت إذا أردت أن تحبب غيرك في شيء، محمد مثلا عايز يحبب عبد العزيز في شيء فيعمل له إيه؟ ما يستطيع أن يلقي في قلبه شيء، هذه ملك لله، وإنما يذكر له أوصاف ذلك الشيء ويزينه له، واضح؟ يقول له بس تعالى ده والله الشكل كذا ومش عارف إيه ومش عارف وهتاخد كذا، عايز يزين له مثلا شغل، يقول له ده الشغل ده بص الشغل من الساعة 9 الصبح هتخلص 9:30 مفهوم؟ بالليل سبحان الله، وهتاخد لك مثلا فيها مثلا بتقول 10,000 جنيه ومش عارف ايه و و و الى اخره. يبقى هو بيزين له في هذه المسألة. عبد العزيز يقول له ايه؟ يقول له لا، الدنيا انت كده عايز تدخلني في الدنيا وبتاع. طبعا مفهوم. يبقى هو يريد ان يزين له شيء، يحببه في شيء، ما يستطيع ان يلقي في قلبه شيء، وانما تحبيب العبد لغيره في شيء ما بذكر الاوصاف، واضح؟ بذكر الاوصاف في التزيين. لذلك اذا اراد انسان ان يحبب لانسان باطل، ها، يزينه له كي يحببه فيه. واول درجات الحب الاعجاب، اذا اعجبت بشيء اعلم انها سلسله الى المحبه، مفهوم؟ اما احباب الله عز وجل للعبد فهو إلقاء المحبة في إيه؟ في قلبه. هذا هو تحبيب الله للعبد لشيء ما، وتحبيب العبد لغيره في شيء ما. الفرق بينهم إيه؟ دي خاصة بإلقاء المحبة للشيء الخاص بالنسبة. طب ما هو برضه بيلقي محبة، لكن إيه الفرق؟ أن الله يلقيه في قلبه، وأما هذا فيزينه له. قال وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته، فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين، واضح، الأمر بين حبه وحسنه الداعي إلى حبه، وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان. لذلك إذا رأيت من نفسك بغض وكره للجهل والكسل والكفر والمعاصي والفسوق، احمد الله عز وجل. قال وإن ذلك محض فضله ومنته عليهم، حيث لم يكلهم إلى أنفسهم، بل تولى هو سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده فجاد عليهم به. أقف هنا، ابن القيم عايز من الكلام ده، خليك معايا. المعتزلة اللي احنا الحرب معاهم دلوقتي دي بيقول لك ايه؟ بان الله عز وجل بين للمسلم والكافر، خلاص كده بين لهم، بين لك كما بين للكافر، مفهوم هذا؟ بين للكافر الهدايه وبين لك الايه؟ الهدايه، اللي هي انا مثلا بقول لك قال الله كذا، قال رسول الله كذا، امضي هنا ولا تمضي هنا بالآيات والأحاديث. يبقى هذه هداية الدلالة، واضح هذا؟ هداية الايه؟ الدلالة. هذه هداية الدلالة يثبتها من؟ المعتزلة. يعني مثلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي أي يا رسول الله، واضح؟ إنك لتهدي، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيهدي هداية دلالة اللي هي ايه؟ وما على الرسول إلا البلاغ، مفهوم هذا؟ اللي هي أيضا فأما ثمود ها فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهديناهم يعني بينا لهم طريق الضلال، فهديناهم النجدين يعني بينا له كلا الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، هذا مسلكه ينتهي إلى الجنة وهذا مسلكه ينتهي إلى النار، إذن بين للناس. هذه هداية الدلال، دي يثبتها المعتزلة، خلاص كده. لا يثبتون هداية التوفيق. ابن القيم لما بيقول هنا بقاصد هذه الآية ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذه هي ها هداية التوفيق. هداية الايه؟ هداية التوفيق. لماذا رفض المعتزلة هداية التوفيق؟ أن الله يخص بعض عباده بنعمة ما، بمنة ما، بفضل ما. قال لك لو خص بعض عباده دون البعض يكون ظلما، والله تعالى عن الظلم، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك رفضوا هداية التوفيق. واضح الكلام كده؟ لكن انتبه بقى هنا، حينما أعطى الله عز وجل للكافر والمسلم إرادة ومشيئة، صحيح ولا لا؟ وأعطى هذا عقل وهذا عقل، أو مسلم ومسلم أعطاهم عقول وأعطاهم إرادة ومشيئة وإيد وإيد ورجل ورجل وعين وعين وقلب وقلب وعقل وعقل، صحيح ولا لا؟ طيب يبقى هنا العدل ولا لا؟ هنا العدل. كلا الرجلين سمعا حي على الصلاة، كلا الرجلين سمعا حي على الصلاة، ذهب رجل ولم يذهب، ولم يذهب الآخر. طيب هذا الرجل الذي ذهب عامله الله بي بالفضل، صحيح ولا لا؟ وهذا الذي لم يذهب أو فعل أي ما شيء فيه معصية أو مخالفة لله عز وجل ولم يذهب إلى الطاعة التي ذهب له أخيه، عامله الله بي بالعدل. يعني مثلا ذكرت لك المثال قبل ذلك لضرب ابن القيم، اتنين شغالين عندي، اشتغل عندي عبد المنجي وشغل اسلام، بلاش اسلام عشان اسلام، شغل عندي محمود، خلاص كده، هما الاثنين شغالهم عندي، بقول عبد المنجي وانت محمود مالكمش عندي الا 1000 جنيه اخر الشهر، كل واحد فيكم 1000 جنيه، خلاص كده. جيت اخر الشهر اديت لعبد المنجي 1200 واديت لمحمود 1000، انا ظلمت محمود؟ عملته بالايه؟ وعملت عبد المنجي بالفضل، لا يسال عما يفعل عم يسال. لكن الضلال والخذلان له أثار وما يضل به إلا الفاسقين، واضح؟ فازدد من الطاعة كي يوفقك رب العالمين، واضح كده؟ إذن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يبقى هذه هداية إيه؟ ها؟ توفيق، صحيح؟ والذين لم يحبب لهم الإيمان وحبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان، هذه من آثار إيه؟ ضلالهم وفسقهم. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، واضح كده؟ هذا هو بحث الضلال والهداية والتوفيق والخذلان، سيأتي إن شاء الله. لكن فهمت لابن القيم ساق الآية هنا ها؟ قال رحمه الله تعالى ومن ذلك قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لاحظ إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، لكن من لم يوفق الله بينهما فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، أغرينا ألف بين قلوبهم لأنهم يريدون الإصلاح لأنهم يريدون الخير، فألف الله بين قلوبهم. كانت هذه من أساره. لما وقعت الفرقة ووا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، لأنهم لا يريدون ذلك، واضح؟ وهذه من أسار المعصي. فهمت الآيات؟ قال وتأليف القلوب جعل بعضه يألف ويميل، الإلف الميل والجمع والضم، واضح؟ قال يألف ويميل إليه ويحبه، وهو من أفعالها الاختيارية، وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي فعل ذلك لا غير. يعني أنت لما يقع في قلبك حب الصلح هذا فعلك أنت، صحيح؟ ولكن من الذي ألقى الحب؟ ليه؟ إن يريد، لاحظ الآية، نبحث القدر ده متعة واحدة. إن يريد، إذن أنت فيك إرادة، أنت تريد الإصلاح، يوفق الله بينه، واضح؟ قال وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي فعل ذلك لا غيره، ومن ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واضح؟ فأخبر سبحانه بفعلهم وهو إلههم، وهو ألهمهم، وبفعله وهو كفهم عما هموا به. ولا يصح أن يقال أنه سبحانه أشل أيديهم. كيف أشل أيديهم؟ أيديهم فيه، صحيح، ولكن نسب الله الكف إيه؟ فكف أيديهم عنكم. لاحظ هنا، ممكن الله عز وجل يشاء بحكمته أن يكف أيدي أناس عن أناس. واحد مثلا يريد أن يؤذيك، يسعى في كل سبيل للأذية بك، واضح؟ والله يكف إيه؟ أيده عنك، يده عنك، ما يعرفش، كل ما يجي يعمل حاجة يلاقي الباب مسدود، واضح؟ وممكن أيضا الله عز وجل يجعله يبتليك به، يصير في أذيتك، وممكن أنت مستخبي منه، ممكن الله عز وجل يعصره عليك ابتلاء لك. اقرأ سورة الكهف، وكذلك أعثرنا عليهم، أهل الكهف، واضح؟ أعثرنا عليهم يعني إيه؟ عرفنا الناس موطنهم الذي هم فيه. كذلك أعثرنا عليهم، هنا في علة وحكمة يعلمها الله، لي يعلم، اللام هنا لام الحكمة، واضح؟ ويبتلي بعضهم ببعض، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، واضح؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنتان أتصبرون، واضح؟ ها؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فالذي جعل رب العالمين هناك فتنة، امتحان، اختبار، أتصبرون؟ واضح الجواب؟ بلى، نصبر على ذلك، ومن صبر إنما يكون له النصر، مفهوم؟ لكن انظر لحكمته سبحانه وتعالى في فعله ومشيئته في أمر العباد، يكف هذا، واضح؟ ويدل هذا عليه، ويعسر هذا عليه، له حكمة سبحانه. قال هنا ابن القيم رحمه الله، وقال تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم إلى آخره. قال والإيمان والطاعة من أجل النعم، بل هما أجل النعم على الإطلاق، فهما منه سبحانه تعليما وإرشادا وإلهاما وتوفيقا ومشيئة وخلقا، ولا يصح أن يقال أنها أمرا وبيانا فقط. يعني لا يصح أن يقال بأنه أمر وبيان هداية دلالة فقط، لا، واضح؟ فإن ذلك حاصل بالنسبة إلى الكفار والعصاة، حاصل بالنسبة للكفار والعصاة، يعني أنهم بين لهم، وأما ثمود فهديناهم. قال فتكون نعمته على أكثر الخلق كنعمته على أهل الإيمان والطاعة والبر منهم، إذ نعمة البيان والإرشاد مشتركة، لأنه بيرد على المعتزلة لأنهم يقولون بهداية البيان والإرشاد فقط. فابن القيم بيقول إيه؟ إذن لا فرق بين أفجر الرجل وبين أبر الرجل. قال: وهذا قول القدرية، وقد صرح به كثير منهم، ولم يجعلوا لله على العبد نعمة في مشيئته وخلقه وفعله وتوفيقه إياه حين فعله. وهذا من قولهم الذي باينوا به جميع الرسل والكتب، وطردوا ذلك حين لم يجعلوا لله على العبد منة في إعطائه الجزاء، بل قالوا ذلك محض، افهم، محض حق، محض حقه الذي لا منة لله عليه فيه. يعني العبد لو صلى فأخذ الأجر يقول لك ده محض حق للعبد، ليس فيه فضل من الله. من هنا اختلف العلماء في كفر المعتزلة، واحتجوا بإيه؟ أتدري يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ أن يدخلهم الجنة ولا يعذبهم. فقال إذن لهم إيه؟ لهم حق. ابن تيمية قال إيه؟ قال: ما صار لهم حق إلا أن الله عز وجل هو الذي أعطاهم هذا الحق. أي حق؟ خلقهم من عدم وأنعم عليهم ومن عليهم بالطاعات ويجزيهم بها، واضح؟ أي حق لهم؟ ولكن الله عز وجل هو الذي كتب على نفسه هذا الايه؟ هذا الحق، فيكتب على نفسه ما شاء سبحانه وتعالى، كما انه يجب على نفسه ما يشاء، كما انه يحرم على نفسه ما يشاء. صحيح؟ كتب ربكم على نفسه، على نفسه الرحمه. صحيح؟ يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. واحتجوا بقولي: لهم اجر غير ممنون. قالوا: اي غير ممنون به عليهم، إذ هو جزاء أعمالهم أجورها وأجورها. قالوا: والمنة تكدر النعمة والعطية، ولم يدع هؤلاء للجهل بالله موضعا، وقاس منته على منة المخلوق. لذلك أنا قلت لك قبل ذلك ابن تيمية بيقول عن المعتزلة إيه؟ اقرأ بعدها: مشبهة في الأفعال، معطلة في الصفات. هذا ضابط في المعتزلة. لذلك بيقول إيه؟ قال: وقاس منته على منة المخلوق، فإنهم مشبهة في الأفعال، معطلة في الصفات. يعني مشبهة في الأفعال؟ احنا ذكرنا معطلة في الصفات لأنهم يؤمنون بالأسماء أعلام مجردة عن الصفات. صحيح؟ رحمن لكن بغير رحمة، عليم غير علم، واضح إلى آخره. مشبهة في الأفعال، ما معنى هذا؟ أي يشبهون الله بخلقه في الفعل. يعني مثلا يقول لك: ما ينفعش نقول بهداية التوفيق أن الله يهدي بعض الناس دون بعض. ليه؟ قال لك مثلا: لو أن هناك أب له أولاد أعطى هذا ومنع هذا، لكان ظلما ولا لا؟ لكان ظلما. يبقى هم يقاسوا هنا الخالق على، يبقى اسمه مشبهة في الأفعال. الرد عليهم بما ذكرنا المثال بتاع محمود وإيه؟ وعبد المنجم. واضح؟ هذا الأب ظالم، ولكن الله عز وجل أعطى هذا إرادة وقدرة تامة، وهذا إرادة وقدرة تامة، وكلاهما سمعوا الآية وسمعوا الحديث. صحيح ولا لا؟ ولكن حينما ضل ذلك، وما يضل به إلا الفاسقين، وحينما هدى هذا فعمل الأول بالعدل وعمل الثاني بالفضل. ومن هنا تفهم الدعاء: اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل. فهمت كده؟ زي مثلا كان احد المتنطعين كان جالس امام الحسن البصري، فمن الصوفيه، فالرجل بيعطيه ايه؟ ماء، فشرب الماء، واضح؟ ثم جاءه بكوب حلو. الحلو عند السلف يعني حاجه زي العصير، اي عصير اسمه حلو، خلاص كده. فبيقول له ايه؟ بيقول له: لا، فاني ما اديت شكر هذا الحلو. الحسن قال له: يعني انت اديت شكر الميه؟ انت تورع ورع كاذبا. بيقول له: فاني ما اديت شكر الحلو. يقول له: يعني هل انت اديت شكر الماء؟ حاجه غريبه جدا. زي الاخ عامل يقول لك: مقصر. كلهم مقصرين، اشتغلوا ترزيه كلهم، مقصر. طيب مقصر يعني انت لا تتكلم في الحاصل، استعن بالله. واضح؟ الحمد لله واستعن بالله وامضي، لان كلمه مقصر دي ممكن تدخل فيها الرياء. واضح؟ الحمد لله، نسال الله العون، نسال الله المعين، نسال الله يثبتنا. واضح؟ ادعو الله لي عز وجل بالتثبيت والعون والى اخره، مفهوم؟ مقصر، كل ما تشوف لك مقصر. الله المستعان. قال ابن القيم رحمه الله: وقاسوا منته على منه المخلوق، فانهم مشبهه في الافعال معطله في الصفات، وليست المنة في الحقيقة إلا لله، فهو المان بفضله، وأهل سمواته وأهل أرضه في محض منته عليهم. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم إيمان إن كنتم صادقين إلى آخره. واضح؟ ائتي ب نعم. ومن ذلك قوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا الإغراء وهذا الإلقاء محض فعل. انتبه بقى كلام ابن القيم الآتي. يبقى فأغرينا وألقينا، إذن الإغراء هو الإلقاء، القرآن يفسر بعضه بعضا. وهذا الإغراء وهذا الإلقاء محض فعله سبحانه. خلاص كده. والتعادي والتباغض أثره وهو محض فعله. التعادي بين الرجل والرجل، واضح، هو أثر الإغراء والإلقاء. ولو كان يريد إصلاحا لوفق الله إيه بينه. وأصل ضلال القدرية والجبرية من عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعله سبحانه وفعل العبد. فالجبرية جعلوا التعادي والتباغض فعل الرب دون المتعاديين والمتباغضين، والقدرية جعلوا ذلك محض فعله الذي لا صنع لله فيه ولا قدرة ولا مشيئة. وأهل الصراط السوي، نسأل الله أن يثبتنا عليه، جعلوا ذلك فعله وهو أثر فعل الله وقدرته ومشيئته. يبقى الكره والبغض والتعادي و إلى آخره، هذه من أثار إيه؟ من أثار فعل الله الذي هو الإلقاء والإغراء. ولو كان يريد الإصلاح لإيه؟ لوفق الله بينه، لكن هذه من أثارها. قال ابن القيم رحمه الله: كما قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالتسيير فعله والسير فعل العباد، وهو أثر التسيير. يعني أنتم ركبتم مركب الباخرة تذهبون إلى العمرة مثلا، نسأل الله أن يمن علينا جميعا. واضح هذا؟ أنتم تسيرون الآن، صحيح هذا؟ ولكن هذا السير بالباخرة هي من آثار إذن الله في التسيير. واضح هذا الكلام؟ المعتزلة يقولوا إيه؟ لا، ده إحنا اللي بنسيرها، الله لا شأن له بهذا ولا فعل له في هذا، عياذا بالله سبحانه وتعالى. من هنا كما ذكرت لك اختلفوا في كفر المعتزلة، مفهوم؟ والجهمية جعلوا هذا إيه؟ هذا فعل الله عز وجل، مفهوم؟ لكن هناك جهتان: فعل التسيير، واضح، وسيرك أنت. إذن سيرك أنت بهذه الباخرة هذه من آثار إيه؟ تسيير الله لها، ولو شاء الله ما أذهبها، صحيح ولا لا؟ لا أحدث مانعا. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك الهدى والإضلال فعل، والاهتداء والضلال أثر فعل. يعني يقول ابن القيم في شفاء العليم، أنا أحفظ كلامه بالنص: فإن رأيت من نفسك ضلالا وخذلانا ومعصية وبعد عن الطاعة فاعلم أنها من آثار إضلال الله لك. وإن رأيت من نفسك حبا للطاعة ومضيا فيها وهمة باقية فاعلم أنه من توفيق الله لك. إذا المعصية إذا فعلتها أنت، الحسن البصري يقول إيه؟ فإن عصيت اعلم أن الحافظ أعرض عنك. شفت الكلمة؟ الكلمة دي لما أسمعنا بتذكرها كده للحسن، قال: فإن عصيت فاعلم أن الحافظ أعرض عنك. لما تيجي كده مرة تعصي أو تبعد عن الطاعة أو اعلم أن الله أعرض عنك. قال ولكن الحافظ أعرض عنك ولا تطع ما أغفلنا. فإن رأيت من نفسك غفلة فاعلم أنها من آثار إغفال الله لك. فهمت القضية ماشي إزاي؟ ها؟ قال ابن القيم رحمه الله وكذلك الهدى والضلال والإضلال فعله والاهتداء والضلال أثر فعله وهما أفعالنا القائمة. إحنا اللي عصينا واضح هذا؟ ولكن هذه من آثار إيه؟ إعراض الله عنك، إغفال الله لك، إضلال الله لك. وما يضل به إلا الفاسقين. وما تقرب إلي عبدي شيء تقربت إليه زراعا. زراعا الأصل العدل إيه؟ شبر، ولكن زراعا فر. واضح؟ ممكن تلاقي نفسك كده عايز تكون من الليل ركعة واحدة، تلاقي نفسك ركعت 11 ركعة. ممكن تلاقي نفسك كده عايز تقرأ ربع، تلاقي نفسك قرأت لك بتاع 5-6 أجزاء. ممكن تلاقي نفسك عايز تقعد ساعة كده تقرأ كتاب. ممكن تلاقي نفسك تقعد كده لغاية العصر والمغرب والعشاء وانت مش داري كده. بتلاقيها من نفسك. صحيح؟ هذا هو. ممكن تلاقي نفسك عايز تصدق مثلا بجنيه، تلاقي نفسك تصدق ب5 و10. هذه هي. كل ما سيأتي أيضا فيما مضى من كلام ابن القيم رحمه الله على ما ذكرنا. لذلك من أراد أن يقرأ الرسالة إذا قرأتها إن شاء الله عز وجل ستفهم من إيه؟ مما شرحناه في هذه الرسالة. نكون بذلك انتهينا من تلخيص مرتبة الخلق، وسنتكلم إن شاء الله يوم الأحد في مرتبة المشيئة والحكم الكوني والشرعي والأمر الكوني والأمر الشرعي. هذه كلها إن شاء الله فيها رسالة. أظن هي معكم صحيح؟ يوم الاثنين إن شاء الله. إيه معكم؟ ها؟ طيب تأتوا بها إن شاء الله مع لطائف المنن في قواعد السنن للإمام القرافي رحمه الله، ليس القرافي الأصول. في أي سؤال فيما مضى؟ لا تعمل به. تفضل. إيه؟ ما هو أنت سلسلة بقى. ما هو قالوا بالعدل ليه؟ لأن العدل أن الله لا يخلق فعل العدل. واضح كده؟ سنتكلم إن شاء الله في مسألة الظلم والعدل بتفصيل إن شاء الله بإذن الله. تفضل. هذه في الآية. إيه؟ الرسالة. اتفضل السؤال. إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما في آية قوله تعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإن الله عز وجل يرضى بهذه الآية عن السابقين من المهاجرين والأنصار. وصلوا المهاجرين والأنصار هم الصحابة. هذه الآية دليل على أن الصحابة جميعا في الجنة، كما يجزم بذلك ابن حزم رحمه الله تعالى. واضح؟ هذا أولا. ثانيا قال والذين اتبعوه. واضح؟ فمن رضي الله عنه أدخلهم الجنة. صحيح؟ فإن هذه من أثار الإيه؟ من أثار الله سبحانه وتعالى. ورضوا عنه. ما معنى رضوا عنه؟ هذه اللي فيها الإشكال. ما معنى رضوا عنه؟ حينما تقول أنت رضيت بالله ربا في أذكار الصباح والمساء، وبمحمد النبي، وبالإسلام دين، وبالإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. ما معنى رضيت بالله ربا؟ أن ترضى به سبحانه ربا فلا تشرك معه غير، أن ترضى به سبحانه إلها فلا تعبد معه غير، ولا تستغيث ولا تستعين وإلى آخره إلا به سبحانه. وإذا ابتليت، وإذا ابتلاك رب العالمين، فأن ترضى بذلك. واضح؟ لأن الله عز وجل هو الذي ابتلاك بذلك فترضى به لأنه من عنده سبحانه وتعالى. وبمحمد النبي ترضى بأمره في الطاعة، ثم بعد ذلك إذا نهاك عن شيء فترضى بهذا النهي أن تبتعد عنه. واضح؟ وترضى بشريعته فتؤمن بها وتنقاد إليها وتعمل بها. واضح؟ هذا هو معنى ورضى. بس سؤال كمان، سجود التلاوة يعني؟ سجود التلاوة مختلف فيه. منهم من قال بأن سجود التلاوة واجب، هذا مذهب الأحناف. ومنهم من قال بأن سجود التلاوة مستحب، وهذا مذهب الجماهير. ومنهم من خصص في بعض الآيات كمثل هذه الآية كما في حديث أبي هريرة. ولكن الصحيح أن سجود التلاوة مستحب ليس بواجب، والدليل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث مين؟ عمر بن الخطاب حينما قرأ آية النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد من في السماوات والأرض إلى آخره. فنزل فسجد، نزل على المنبر فسجد، ثم في الجمعة المقبلة قرأ سورة النحل وجاء عند الآية فتهيأ الناس للسجود، يعني كل واحد عدل بقى عشان ايه هيسجد، فلم يسجد. قال: أيها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود، سجود التلاوة، فمن سجد فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. وده دليل على جواز إطالة الخطبة، لأنه قرأ بسورة النحل كاملة على المنبر. في صحيح حديث البخاري قرأ عمر بسورة النحل. نعم، خطبة الجمعة. غير الصلاة خطبة الجمعة. في سؤال؟ تفضل. هل ايه؟ بيقول هل فضل الله يأتي بعد فعل عبد الطاعة؟ كيف هذا؟ الفضل انما يكون سابقا، ولولا الفضل ما فعل الطاعة. فهمت الجواب الاول؟ طب ما بتنتقل لسؤال ثاني ليه؟ فهم الاول. لا تنتقل الى شيء الا بعد ان تفهم الاول. العقل بيبني على ما سبق، فاهم؟ يعني انت بتقول دلوقتي هل التوفيق يكون قبل الطاعه ام بعد ما يفعل الطاعه؟ كيف يكون توفيقا بعد ما يفعل الطاعه؟ ما هو كيف يكون فضل بعد ما فعل الطاعه؟ لا، انتبه هنا عندي الفضل والتوفيق. لو ان الله عز وجل تفضل على هذا العبد ففعل مثلا طاعه زائده عن فلان، إذن الفضل هنا سابق والتوفيق هنا سابق على الايه؟ على الطاعه. زي العله الفاعله بتسبق العله الغائيه، بتسبق العله الفاعله. يعني ايه العله الغائيه والعله الفاعله؟ انت مثلا هتيجي تصنع تليفون، خلاص كده؟ قبل ما تصنع التليفون انت اصلا في ذهنك هتصنعه ليه؟ يبقى العله الغائيه سبق العله الفاعله. انت بتصنع ده ليه؟ بعد ما خلاص بقى ما صنعت العله الفاعله دي سبقتها عله غائيه انت بتعمله ليه؟ واضح؟ في سؤال تاني اتفضل. انت ايه؟ مالك عبد الله؟ السؤال مش عندي، ده رجل عاصي ورجل مسلم. كويس. العاصي هذا خزره الله عز وجل. نعم. بعد ما عصى. بايه؟ بعد ما عصى. اها. بعد ما عصى كيف؟ هو أصلا في المعصية، أما تذكر كلمة الحسن: فإن عصيت فاعلم أن الحافظ أعرض. لا، فإن عصيت مثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. لأن المعصية تسبقها إرادة، ولا هو مجنون؟ تسبقها إرادة، صحيح ولا لا؟ قبل أن يعصي أليس عنده إرادة كي يعصي؟ فيش إشكال على فكرة. اسمع، ما انا بقول لك اهو، واحد هيعصي، قبل ما بيعصي مش عنده اراده؟ نعم. قول لي نعم او لا. نعم. عنده اراده انه هيعصي، يبقى الاراده دي سابقه للمعصيه ولا لا؟ نعم. سابقه للمعصيه بالجوارح. طيب الاراده دي مخلوقه ولا لا؟ نعم. صحيح، مخلوق. فلما اراد هذه الاراده السوء كي يذهب الى المعصيه، اذا الخذلان هنا كان سابق للفعل ولا لا؟ واضح كده؟ الحمد لله. تفضل. لا يا محمد، ما تدخلناش في القصه دي. اسمعني بس، اسمعني. الجنس على اعتبار الخالق. بص يا محمد، لا اسمعني بس، اسمعني، مش عايزين ندخل في الكلمه دي، لان ما انت بمحدث قوم حديثا لا تبلغه عقولهم الا وكان لبعضهم فتنه. مساله التسلسل، ايوه افهم، ممكن اتكلم بها معك، اتكلم بها مع بعض الناس، لكن في ناس لن يتحملوا مساله التسلسل. سلسل اعرفها بفضل الله عز وجل. وأعرف أبعادها، مذهب الجهمية فيها والمعتزلة فيها والأشاعرة فيها والكرمية فيها وأهل السنة فيها، وأعرف تسلسل الأقسام التي ينفعش تقول جنس المخلوقات لا ينفعش. وما أنت بمحدث قوم الحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. واضح؟ ها؟ أما نحن عشان كده بنقول يعني في أسئلة ما ينفعش أجاوب عليها، في أسئلة أجاوب عليها. إيه؟ ما ينفعش. يعني أنا أصلا التائية بذكرها وأنا متحرك وبسأل الله عز وجل في الصلاة وقبل أن آتي وأنا في السيارة مع خالد وأدعو الله أن تكون سهلة ميسورة. واضح؟ لي مسائل في القدر في كلام حرج ممكن بعض الناس لا يصل إلى فهمه. مفهوم؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. غدا إن شاء الله في الوراق بعد المغرب بإذن سبحانه. جزاك الله خير. السلام عليكم. أو في الصحيح فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر من نضع إيماننا على شمس إنها في الصلاة في الصلاة مش هي مش صلاة؟ نعم ما بيعذرش في المسائل الظاهرة انا بقول كده في شرح الرسائل كل الحجه على الناس طالما تشوفه اجمع كلام الشيخ عشان كده خلاصته. انا بحس ان كلام الشيخ في المساله دي في كتير من الكتب خلصت منها ان الشيخ يعذر في المسائل الخفية لا يعذر في المسائل الظاهره، مسألة ظاهره جليه زي ما هو كان بيتكلم في مساله القران حجه في امر الشيعه. صحيح الشيعه مساله زي لا لا في كتاب التوحيد في رسائل التوحيد في رسائل التوحيد بتاع الشيخ ابن عبد الوهاب كان بيتكلم في امور التوحيد والعباده والصرف العباده. لا الكلام ده يحمل على مقيدي في امور كثيره، فاذا كان بيعذر في مسائل حكم الله مش هو في كلامه لا يعذر، يجي في الاجوبه خدها يبقى ضم بقى كلام البعض. تمام. انا المسائل كلها خلاصتها انه لا يعذر في المسائل الظاهره واضحه. المسائل الواضحة الجلية. طب هل يشوفنا مثلا كلامه يحمل على السعودية في المسائل الواضحة الجلية زي الصرف العبادة الناس في مصر مثلا؟ لا دي فتوى كلام عام الشيخ بيقول كلام عام كلام عام. لا انا اصلا مقصود ان هو اللي يعرف بالجهل في السعودية مثلا ظهور لا لا في اي مكان المسألة الظاهرة فيها معلومة. افتح لي حالك عامل ايه؟ كويس؟ زكاة المال يخش من زكاة المال؟ يخش من زكاة المال. ايوه يخش من